كل جديد على روتانا اف ام قبل الاخرين. جديد روتانا اف ام كارول سماحة احساس حصريا لروتانا اف ام حصريا. راجع تسأل عني ايه والله كتر خيرك انت مين مفكر لي طفلي وما بتقشع غيرك راجع تسأل عني ايه والله كتر خير انت مين مفكرني طفلي وما بتقشع غيرك قلبي اللي تحمل ظلمك عم تطلب منه يضمك لا هالمرة عن إذنك ما رح أضعف لا بيتك يلي عمرته انت بإيدك دمرته لحبك يا ما جرحته وقلبه نصينا بسمته اسمك بطل يعنيلي خلص علي حرمته خلاص خلاص حصريا. احساس كبير ضيعته بحياتك ما قدرته موفق بطريق روتانا اف ام جديد روتانا اف ام كارول سماحة احساس حصريا لروتانا اف ام حصريا. انت من الناس العطول عالنعم بيتكبروا ما بتتأسف على شي الا لما بتخسروا بيتك يلي عمرته انت بايدك دمرته لحبك يا ما جرحته وقلبه نصين قسمته اسمك بطل يعنيلي خلص علي حرمته خلاص خلاص حصريا. احساس كبير ضيعته بحياتك ما قدرته موفق بطريق اللي اخترته والله لروتانا اف ام